بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 64 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية تكلمنا عن وضع المسلمين في الشام في المرحلة الأخيرة بعد عزل خالد بن الوليد وولاية أبي عبيدة بن جراح على الجيوش. تكلمنا على الانتصارات الإسلامية في دمشق وفي حمص، فتح المدينتين، استقرار الأوضاع، استقرار الوضع على الجزية. بعدين اتكلمنا على ان هرقل اراد ان يكثف الجهود الرومانية في حرب واحدة للمسلمين، يجمع اكبر قدر من الجنود، اكبر قدر من القادة العظام، يجمع الرهبان والقساوسة، يجمع طاقات الدولة بشكل عام، يصرف اموال كثيرة لتجهيز جيش ضخم يحارب به المسلمين موقعة فاصلة، لانه بيهزم في كل موقعة جزئية، هزم في فلسطين، هزم في الأردن، هزم في سوريا، دمشق أو الحمص. يعني تكررت الهزائم بشكل لافت للنظر، ودي دولة عظمى، إمبراطورية كبرى، تتحملش أن هي تتلقى مثل هذه الطعنات المتتالية من دولة ناشئة. دولة الإسلامية عمرها في الأرض كله سنين معدودة قليلة، وأتت من الصحراء، من الجزيرة العربية، يعني مش متوقع منها تحقيق النصر على إمبراطورية راسخة كالإمبراطورية الرومانية. فجهز جيش ضخم جدا هرقل، ووصلت الأنباء إلى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين للجيش الإسلامي الموجود في حمص. القيادة الأساسية كانت في حمص، لأن أبو عبيدة بن جراح كان في حمص ساعتها. الجيوش الرومانية تعدادها ما بين 300,000 و 400,000، أرقام مفزعة، أرقام غير متخيلة في هذا الزمن. الجيش الإسلامي كله على بعضه اللي في الشام وفي كل أطراف الشام موزع 30,000 35,000 بالكتير. والجيش الإسلامي ما عندوش فرصة للمدد، يعني ما عندناش فرصة أن يجينا مدد من المدينة. ليه؟ لأن المسلمين عندهم مشكلة كبيرة في الناحية الأخرى، الجبهة الأخرى، الجبهة الشرقية، اللي هي جبهة الحرب مع الدولة الفارسية، كانت محتدمة للغاية، وكان في عندنا تجهيزات كبيرة لموقعة فاصلة قادمة بعد قيادة رستم للجيوش الفارسية. نحن مقبلون على القادسية هناك في العراق، فالوضع صعب، يعني العدد اللي معك ده لازم تحارب بيه وما عندكش فرصة للزيادة. فقرر المسلمون الانسحاب كما ذكرنا في الحلقة الماضية، الانسحاب من حمص والانسحاب من دمشق. انسحبوا الأول من حمص إلى دمشق على غير رغبة أبي عبيدة بن الجراح، وعلى غير رغبة خالد بن الوليد، وبعد كده عرفنا أنه أيضا على غير رغبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، لكن هم في الآخر أقروا الأمر، لأن الشورى هي التي اختارت هذا الأمر، وقالوا أن البركة هتكون في الشورى إن شاء الله. ونزلوا لدمشق، لما رجعوا دمشق عملوا اجتماع تاني في دمشق، والاجتماع التاني ده كان حضره خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو كان ضد الانسحاب أصلا من حمص، بس ما كانش حاضر في اجتماع حمص. لما نزلوا دمشق وعملوا اجتماع تاني، برضو خالد بن الوليد صوت للبقاء في دمشق، وصوت لذلك أبو عبيدة ابن الجراح، لكن الشورى جميع المسلمين القادة الحاضرين للاجتماع قالوا ننسحب من دمشق أصلا هي كمان، لأن دمشق ذات أسوار وحصون وقلاع، وجواها يعني شعب موالي للدولة الرومانية من سنين طويلة، جواها قبائل عربية نصرانية مع الرومان ضد المسلمين، فالوضع فيها غير آمن، فننسحب كمان من دمشق. برضو الشورى أقرت هذا، فقبل المسلمون وانسحبوا. انسحبوا لفين؟ انسحبوا للجابية. الجابية دي بتتكلم على حوالي 80 كيلو متر تقريبا جنوب دمشق، فقربنا جدا من حدود الأردن. وهم بينسحبوا، انسحبوا للجنوب في الجابية. بعت أبو عبيدة بن جراح رسالة لعمر بن الخطاب. الرسالة دي رسالة محورية في القصة بتاعتنا، لأن فيها نبرة ما كانتش موجودة في الرسائل السابقة، وهذه النبرة أزعجت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نبرة خوف، نبرة قلق، نبرة عدم اطمئنان للقتال القادم، للموقع القادمة. الأعداد اللي جاي مفزعة وعدد المسلمين قليل، فإحنا عايزين مدد، بس افرض ما جاش مدد. الرسالة بتقول لي بقى أبو عبيدة بعت لعمر بن الخطاب يقول له الروم نفرت إلى المسلمين برا وبحرا. بيجي لنا بشر من كل مكان برا وبحرا، ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به علينا. يعني جايين بكل الطاقة الرجالية مش العسكرية، أي راجل في الدولة بيقدر يحارب جايبوه معهم. وخرجوا معهم بالقسيسين، ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع، ده كلام أبي عبيدة، واستجاشوا بأهل أرمينيا وأهل الجزيرة. أرمينيا إقليم كامل في أرمن، في ناس مختلفين عن الروم، لكن وكانوا على فكرة كنيسة أخرى غير كنيسة الرومان، وليهم طبائع وعادات وملل مختلفة عن الرومان، لكن يعني كانوا أعانوا الرومان في هذه الموقعة. وأهل أرمينية كان ولهم أحيانا مع الدولة الرومانية أحيانا مع الدولة الفارسية، هم واقعين بين الاثنين، الدولة بتاعتهم ما بين الاثنين. فيعني وفي الآخر طبعا المسلمين خدوها لما فتحوا فارس، كملوا على فتح أرمينية زي ما مشينا في حلقات فتوح فارس. لكن في هذه المرحلة التاريخية كانت لسه أرمينية عندها القدرة أنها تساعد هذا أو ذاك، فاختاروا أن يساعدوا الدولة الرومانية في موقعة الموقعة القادمة المقبلة. وأهل الجزيرة هم العرب اللي عايشين ما بين نهر الفرات ونهر دجلة، منطقة الجزيرة هي منطقة ما بين نهر الفرات ونهر دجلة، ففي مناطق كتيرة منها كانت تبع الدولة الرومانية وفي مناطق كانت تبع الدولة الفارسية. فالعرب عرب الجزيرة التابعين للدولة الرومانية جم برضو يحاربوا في الموقعة المقبلة، واستجاشوا بأهل أرمينية وأهل الجزيرة وجاؤونا، وده بقى نص كلام أبي عبيدة بن جراح، وجاؤونا وهم نحو 400,000 رجل. يبقى الأخبار اللي وصلت لأبي عبيدة بن جراح أن الجيش الروماني وصل ل 400,000، رقم مهول مهول. المسلمين زي ما قلنا بنتكلم في 30,000 33,000، فيعني 10 أضعاف الجيش الإسلامي، وإحنا بنقاتل كمان في أرض غريبة وبعيد عن المدد، يعني الوضع بقى صعب جدا. وقال كذلك، يعني برضو رسالة طويلة بس باخد منها مقطعين كده. المقطع اللي قلناه ده بيعبر عن التركيبة بتاعت الجيش في ذهن أبي عبيدة، تركيبة الجيش الروماني شكلها إيه، عددها، نوعيات اللي جواها. لكن قال في آخر الرسالة كلام مقلق، قال لي بقى العجل العجل يا أمير المؤمنين، الحقنا بالرجال، العجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجال، بعت لي رجالة ورجالة تانية وتالتة مدد ومتواصل، وإلا بيقول له بقى هنخسر حاجة من اتنين. بيقول له وإلا فاحتسب أنفس المسلمين المؤمنين إنهم أقاموا ودينهم إنهم تفرقوا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنخسر حاجة من الاتنين، يا هنخسر المسلمين هنخسر دينهم. ازاي الكلام ده؟ هنخسر المسلمين لو ثبتوا هيبادوا كلهم. هو رأي أبو عبيدة ان لو المسلمين ثبتوا في أرض القتال هيتنسفوا كلهم، هيتقتلوا كلهم، لأن 400,000 بيحاربوا 30,000 خلاص خلصت. ولو ما ثبتوش فروا من الزحف، يبقى فروا من القتال، فروا من الزحف ديت، فقدوا دينهم. فين الثبات وفين الإيمان وفين العقيدة وفين التضحية وفين، فهيفقدوا دينهم لما يفروا من أرض القتال. فقد جاءهم ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله بملائكته أو يأتيهم بغياث من قبله. خلصت الرسالة، سيدنا عمر قرأ الرسالة ما عجبتوش لأن هو مش متعود على هذه اللهجة، وفي نفس الوقت برضو هو خايف على المسلمين، ففكر يخرج بنفسه، قال أنا هخرج على رأس الجيش. ونصح عبد الرحمن بن عوف بذلك، عبد الرحمن بن عوف أشار أيضا بخروج عمر بن الخطاب. وخلي بالنا احنا قلنا قبل كده في في في فتوح فارس ان عمر فكر انه يخرج قبل كده الحرب الدولة الفارسية، بس الكلام ده متأخر عن المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، الكلام ده كان هيكون في نهواند يعني متأخر. لكن احنا دلوقتي في المرحلة دي اول مرة عمر يفكر يخرج من المدينة وهو امير المؤمنين، يفكر أنه يخرج لحرب بنفسه لهذه الرسالة التي أرسلها أبو عبيدة ابن الجراح، أنه حس أن الموقف كبير جدا وأن المسلمين مهزوزين، وأن الكلام اللي قاله أبو عبيدة بيعبر عن نوع من الإحباط من مقابلة هذا العدد الكبير من الرومان بعدد قليل من المسلمين. فقرر يخرج بنفسه، عبد الرحمن بن عوف أيده، لكن عامة الصحابة المجلس الاستشاري الأعلى للمسلمين في ذلك الوقت في المدينة المنورة، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا سعد بن أبي وقاص، غيره. جاي سعد ما كانش موجود، لأن سعد ساعتها كان موجود في العراق، كنا على أبواب موقعة القادسية. أشاروا أن لا، ما تخرجش، لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة في فارس كمان، فلازم أنت تفضل في المدينة توجه جيوش هنا وهناك وتوازن بين الأمور وتشوف هنعمل إيه، هننسحب من هنا، هنقاتل، هنعاهد، إحنا مش عارفين، إحنا عندنا صدام مع إمبراطوريتين كبيرتين، فما فيش داعي تلقي بالثقل كله في اتجاه واحد ونخسر كل شيء. فقالوا لا، خليك قاعد في المدينة، وبعد إذا قدرت يعني مدد. فبعت له رسالة، سيدنا عمر بعت رسالة، قال رسالة برضو طويلة لكن أنا هاخد منها يعني مقطعين ثلاثة كده، بيقولي: ولا توحشك قلة المسلمين. يعني أنت لما تشوف المسلمين قليلين كده ما يجيلكش وحشة في قلبك أو هلع أو خوف. ولا توحشك قلة المسلمين، أبو عمر بيكلم أبي عبيدة بيقول له: ولا توحشك قلة المسلمين، فإن الله معك وليس قليلا من كان الله معه. انت مش قليل، انت فاكر نفسك عدد قليل، انت مش قليل، انت معك ربنا. شوف القياسات وشوف اللفظ بيقول ايه: ولو كنا نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا لهيهات ما قد ابادونا واهلكونا. من امتى احنا بنقاتل بالعدد؟ ولكن نتوكل على الله ربنا ونبرأ إليه من الحول والقوة ونسأله النصر والرحمة، وإنكم منصورون إن شاء الله على كل حال. في كل الأحوال إحنا عندنا وعود بفتح الشام ووعود بفتح أو بالانتصار على الرومان، وعود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة كثيرة وقدمناها في مقدمة الدروس بتاعت قصة خلافة الراشدة في معجزة الفتح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح هذه البلاد. فإحنا مطمئنين منصورون على كل حال. فأخلصوا لله نياتكم وارفعوا إليه رغبتكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مش عايز اسمع الكلام ده تاني، مش عايز اسمع هذا الخوف او هذه الرهبه. لا، احنا اقوياء بالله عز وجل، نحن كثيرون بالله عز وجل، هم قله لان الله معنا وليس معهم، مع ان هم 400,000 واحنا 30 او 35,000. معاني كبيره جدا جدا بيتكلم فيها سيدنا عمر، قناعات كامله في قلبه، مش بيقول كده عشان يسكن الأوضاع أو يهون الأمر على أبي عبيدة أو يعمل دعم نفسي، هذه قناعاته العقائدية. أنت معك ربنا، إذا كان معك الله عز وجل فمن يكون عليك؟ إزاي تظن نفسك قليل وأنت معك الله عز وجل؟ هذا كلام يعني قواعد جميلة بيعلمها لنا سيدنا عمر واقعيا في أرض المعركة في الفتوح، يعني كلام عملي جدا بيقوله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. احنا في الجبية هناك منتظرين، جات لهم الرسالة، يعني معنى كده ايه؟ مفيش مدد، يعني اللي معاكم دول حاربوا بيه منتهين على كده، ما عندناش فرصة نبعت لكم حاجة، وانت مش قليل، اتصرف بقى. طب عملوا اجتماع جديد، بعض الناس قالت ننسحب تاني من الجبية. الله، سيدنا خالد بقى لهم شغلانة كل شوية ننسحب؟ لا، ما ننسحبش، يعني هنروح فين بعد كده؟ احنا الجبية دي خلاص، احنا تقريبا اواخر سوريا، هنخش بقى على الاردن، وبعد كده في ناس كانت عايزة تقاتل في الجزيرة العربية نفسها، يعني تنزل كمان الاردن كلها عشان يبقى جنب الصحراء، وهو ده منطق ممكن يكون مقبول، لان هو بيقول لو انا اتغلبت ارجع الصحراء، هو الرومان مش عارف يدخلوا ورايا الصحراء، مش واخدين على الحرب في هذه الاماكن، فيبقى عندي فرصه. لكن خالد شايف ان لا، في فرصه للنصر، وفرصه كبيره للنصر على هؤلاء الجحافل الأعداد المهولة. فقاعدين يتكلموا، خالد صامت ساكت، وعمالين يتجادلوا ننزل ما ننزلش. أبو عبيدة شاف سيدنا خالد قاعد ساكت كده، قال له مالك يا أبا سليمان؟ إيه رأيك؟ إيه نعمل إيه؟ زي ما يكون هو سيدنا خالد مكبوت قوي وانفجر، ما فتحوا أبو عبيدة وعمل يسمع حاجات كتير مش عاجباه من ساعة ما نزلوا من حمص، حمص دمشق الجيبية، وكمان لسه هتنزلني تاني، فمش عاجبه الكلام ده. فقال له من الآخر، خليني والناس، ودعني والأمر، وولني ما وراء بابك، فأنا أكفيك بإذن الله أمر هذا العدو. الله أكبر، إيه الكلام ده؟ إيه الثقة العظيمة في الله عز وجل، ثم في نفسي وقدراتي وقدرات جيشه. بيقول له أما الناس لهم حسابات مختلفة، أنا بقول لك اديني قيادة الموضوع. أنا عمال كل ما أدي رأيي ده يقول لي كذا، وده يقول لي كذا، وده يقول لي كذا، فالآراء بتاعتي بتتكسر، فمش عارف أفيدك. اديني الراية في هذه الموقعة، في هذا الصدام، وليني ما وراء بابك، أنا أشيل الموضوع ده، أتحمل هذا الأمر، وأنا أكفيك بإذن الله أمر هذا العدو. إزاي؟ أنا مش بقول لك دلوقتي التفاصيل اللي هعملها، بس أنت في عندك ثقة فيا، عندك ثقة في قدراتي أن أقدر أعمل هذا الموضوع، عندك ثقة في الجيش ده أن يقدر ينفذ معايا اللي أنا هفكر فيه. لو عندك ما تضيعش وقت. فقال له أبو عبيدة، شأنك بالناس، شيل خد الموضوع. أبو عبيدة يعني من صلاحياته أنه يعطي القيادة لخالد في هذه الموقعة. هو مش بيديله قيادة الشام، مش بيخالف رأي عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد عن إمارة الشام، لا، هو ما زال أبو عبيدة هو أمير الشام. بالعكس، هو حتى مش مديله إمارة الجيش، ده مديله قيادة عملية عسكرية معينة فقط، ودي من صلاحيات أبي عبيدة. ما فيهاش مخالف عشان ما حدش يفتكر أن أبو عبيدة خرج عن طوع عمر، لا، من صلاحياته أن هو المعركة دي يكون قائدها فلان، المعركة دي قائدها فلان، ماشي. فهو شاف أن هذه الموقعة القادمة أن يكون القائد فيها خالد بن الوليد، ويتصرف فيها زي ما هو عايز. هو بعد ما الموقعة تنتصر تعود القيادة العامة كلها لأبي عبيدة عادي. فقال له خلاص خد هذه الولاية. فبدأ خالد بن الوليد خلاص شال مسؤولية هذه المعركة القادمة. جالهم في الوقت ده أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، كان معاهم مشارك في الموقعة. قال لهم أنا رأيي، يعني أنتوا تسمعوا رأيي ولا ما ليش رأي في الموضوع ده؟ شيخ قريش أبو سفيان ده راجل عسكري من سنين طويلة قديم، وربنا من عليه بالإسلام الحمد لله، وخرج مع الجيوش الإسلامية، وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده في الطائف. فخرج هنا في اليرموك أو في المواقع فتوح الشام، يعني كان بيقاتل تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان، كان ليه راية وكان قائد يعني جناح ضخم من الجيش الإسلامي، كان بيقاتل تحت راية ابنه. فقال لهم أنا رأيي العسكري إننا ننسحب من الجابية إلى أذرعات. ده انسحاب صغير 25 كيلو بس، مش بغرض إن أنا يعني أفر من الرومان أو أهرب منهم، خلاص إحنا نقاتل الرومان وثبتنا على البقاء في هذه المنطقة، بس المنطقة ديت ممكن يلتفوا حوالينا. لو أنا نزلت 25 كيلو تحت لمنطقة أذرعات، منطقة أذرعات اللي هي منطقة اللي هي دلوقتي مطرحها مدينة درعا في سوريا، فلو أنا نزلت لأذرعات همنع التفاف الجيش الروماني حواليا. سيدنا خالد سمع كلام عجبه، يعني دلوقتي معين الصلاحيات لخالد دلوقتي يتصرف زي ما عايز، بس بيسمع، مش خلاص هو أنا القائد وسلمتني الموضوع ما حدش يتكلم، لا، كل الناس تتكلم وأخذ أفضل هذه الأراء وأنفذها. وسمع أبا سفيان، وكان خالد الوليد ضد الانسحاب المتكرر، لكن عجبته فكرة أبي سفيان العسكرية فقبلها، ولم يفعل ما كان يأمر هو به قبل ذلك من البقاء في الجابية، ونزل على رأي أبي سفيان. وده بيعرفك برضو على فكر خالد، ما هوش متحجر، ما هوش متسلط، ما هوش متكبر، يعني ما هوش شايف نفسه وخلاص، لا بيسمع هذا وذاك من كل الأطراف. وفعلا نزل لأذرعات. اقترب الجيش الرومي الكبير الضخم من الجيش الإسلامي في تفاوت ضخم جدا في العدد، لكن سبحان الله مع هذا التفاوت لقينا حاجة غريبة جدا. الرومان 400,000 من 300-400، والمسلمين حاجة 30,000 زي ما قلنا. وبهان رئيس الجيش الروماني ده من أعظم القادة الرومانيين في التاريخ، بهان مشهور جدا. فبهان بعت رسالة للمسلمين بيقول لهم لو رجعتوا هنديكم أموال كذا وكذا وكذا وكذا، مش السنة دي بس، السنة دي والسنة القادمة كمان. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنه خايف يحارب، خايف يحارب ومعاه 300,000 أو 400,000، خايف يحارب 30,000 مسلم. لا دي حاجات لازم نقف قدامها. الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعدائه، ملاش إلا كده، نصرت بالرعب مسيرة شهر. والناس اللي بتمشي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بيحصل معها كده برضو، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نصر مسيرة شهر جيوشه اللي جت بعديه صلى الله عليه وسلم ومشيت على منهجه، جيوش الصحابة الكرام الفتح في العراق ولا في فارس ولا في الشام ولا في مصر ولا كده، قبل ما يجي الجيش بشهر والجيش التاني مرعوب منه مسيرة شهر. فده اللي يفسر بهان مرعوب ازاي. ده انت عندك ده يعني عندك اعداد، يعني لو دخلوا من غير سلاح يكسبوا المسلمين بالعدد بس كده، قدام كل واحد مسلم فيه 10 من ناحية التانية، شيء غريب. لكن طبعا خالد رفض طرح بهان وقال له الخيار عندك ما بين ثلاثة، ما عندناش اختيار رابع، يا الإسلام يا الجزية يا القتال. وغضب بهان جدا من رد خالد بن الوليد، وأخذته العزة بالإثم وخرج سرية من الجيش للالتفاف حول الجيش الإسلامي ومحاولة قطع طريق المدد على المسلمين. وخرج لهذه السرية خالد ابن الوليد بنفسه ومعه قيس ابن هبيرة، لأن هو دايما معاه في الفرقة بتاعته قيس ابن هبيرة. وسبحان الله أحدثوا مقتلة عظيمة في الفرقة الرومانية وعادوا بغنائم، فزاد الأمر وبالا على الرومان. ولسه احنا ما جهزناش الجيش، لكن ده ديت المراحل الأولى للقتال. سيدنا خالد برضو بأدب جم قعد مع أبي عبيدة يستشيره في أسماء القادة في المعركة، مع أنه خلاص أداله الصلاحيات، بس مش عايز يعني يشعر أبي عبيدة بأن هو صار الرئيس، لا أنا ما زلت تحتك حتى وإن كنت قائد معركة جزئية. فبدأ يتناقش معاه، نولي فلان ولا فلان، فسيدنا أبو عبيدة يقترح اسمه وسيدنا خالد يقترح اسمه، الاثنين يقروا الاسم، وهكذا في الآخر الاثنين استقروا على أن معاذ بن جبل هيكون على الميمنة، والميمنة دي هيكون جواها جيش عمرو بن العاص. فالناحية الميمنة فيها معاذ بن جبل وعمرو بن العاص، بس معاذ بن جبل أعلى من عمرو بن العاص وفي أفراد أخر. على الميسرة قباث ابن أشيم رضي الله عنه الليثي من الصحابة، والميسرة دي هيكون فيها جيش يزيد بن أبي سفيان. وخالد بنفسه على الخيل، فرقة الفرسان خالد بن الوليد معه طبعا قيس بن هبيرة زي ما قلنا قبل كده، وهاشم ابن عتبة بن أبي وقاص اللي هو ابن أخو سعد بن أبي وقاص على قيادة المشاة، المشاة المسلمين، والمشاة دي هتكون في القلب. احنا قلنا هاشم بن عتبة ابن اخو سعد، سعد ده اللي هو عم هشام هاشم في العراق داخل على القادسية بعد شوية. فرقة المشاة دي هتكون في القلب، فيها هاشم ابن عتبة بن ابي وقاص ومعاها كمان جيوش ابي عبيدة ابن جراح وشرحبيل ابن حسنة، دي الجيوش الاسلامية الموجودة في الشام تقسيمتها في داخل معركة اليرموك اللي احنا بنتكلم على اننا داخلين عليها. في هذا الوقت واحنا واقفين في أذرعات والجيش الاسلامي قدام الجيش الروماني، جاءت رسالة غريبة الى الجيش الروماني من هرقل، هرقل بعت رسالة لجيشه بيغير مكانه العسكري، المعسكر العسكري بتاعه اللي هو دلوقتي في أزرعات، الاثنين موجودين في أزرعات، بيقول له لا، بيقول له بهان غير مكانك ده. أروح فين؟ شوف الكلام بتاع هرقل. قال خذ جندك إلى مكان واسع العطن ضيق المهرب. واسع العطن يعني في مرعى كتير للمشي، ضيق المهرب يعني تضع الجنود الرومان في مكان المخرج منه محدود. ده كلام غريب جدا، يعني هو بيقول له ضع جنودك في مكان ضيق مزنوق ما تقدرش تخرج منه بسهولة، حط نفسك جوه حصار طبيعي. شيء غريب، يعني فكرة غريبة جدا. ليه الكلام ده؟ ليه الاختيار العسكري اللي فيه صراحة يعني غرابة، ممكن حتى تقول غباء، يعني تحط نفسك في موقف بتزنق نفسك ليه في مصيدة؟ هذا لأن هرقل قرأ من المعارك السابقة أن الجيش الروماني أول ما بتبتدي المعركة بعدها ساعات قليلة بيفكر يهرب، فعايز يحطه في مكان يقاتله حتى النهاية ما تهربش، ومطمئن إن هم 300 ألف 400 ألف خلي نتيجة هذا الوضع العسكري الخطأ مات منهم 100 ألف، مات منهم 150 ألف، اللي باقي خلاص هيخلص الموقعة، لأن اللي قدامهم المسلمين 30 35 ألف، فأنت بتتكلم في عدد زهيد، فهو ما عندوش أي قيمة للجندي. هرقل مش زي عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفكر في الجندي الواحد، يقول ان جندي من المسلمين خير عندي من 100 ألف دينار، لا تدخل المسلمين في غيبة، دخلهمش في مكان خطر. انما هرقل مش فارقة معاه، يعني حطهم في موقع خطر بس ما يهربوش، مضطرين ما يهربوش، مش ما يهربوش عشان القضية او عشان الدولة او عشان الدين او عشان، لا لا، دي مش قضية، مش دماغهم خالص، دماغهم كله انه جات لهم اوامر بالحرب، مش عارفين هم هدف الحرب ايه، ولا عندهم نيات ولا عندهم رغبات ولا عندهم طموحات ولا امال ولا اي شيء خالص. الجنود الغلابه اللي بيحاربوا دول 300 400 الف جامعينهم من اي حته في الدوله، ما لهمش اي اراده، ما لهمش اي طموح ولا اي رغبه، لا دنيويه ولا اخرويه. فهرقل بيبيع ويشتري فيهم زي ما هو عايز، حطهم في هذا المكان الضيق. فلما جت الرساله انسحب بهام بالعدد الضخمة دي كلها، وداهم بقرب نهر اليرموك، عن اليرموك عند مكان اسمه الوقوصة. أنا شفت المكان ده، زرته. الوقوصة دلوقتي في سوريا، بس ما تقدرش تزوره من سوريا لأن هو جوه هضبة الجولان، محافظة القنيطرة السورية المحتل من اليهود. فأنا شفته من الأردن. لما توصل في الأردن ليش أقصى شمال الأردن على الحدود بقى بين الأردن وسوريا في محافظة اليرموك في الأردن، تقدر تشوف مكان موقعة اليرموك. مكان غريب جدا جدا وعجيب جدا جدا، والاختيار ده مش اختيار إسلامي، ده اختيار روماني الله عز وجل دفعهم إليه. اختيار غريب جدا، وحط الجنود في مكان ثلاث أطراف منه هاويات سحيقة، مكان مفزع، انت لو شفته مرعب، اللي هو الارتفاع بيبقى 100 متر و150 متر هضبة، وتحتها يعني منحدر ضخم جدا جدا. فلو انا ضغطت على الجيش الروماني يقع في هذه الهاوية خلاص هلك. اتكلم عن ارتفاعات شاهقة، كانوا بيقاتلوا فوق جبل عالي جدا. ده المكان اللي اختاره بهان، ومالوش الا مخرج بس في الشمال الشرقي. ماذا فعل المسلمون مع هذا الوضع الجديد؟ كيف تحرك خالد وابو عبيده؟ ما هو رد فعل بهان على هذا التحرك الاسلامي؟ هذا ما نعرفه باذن الله في الحلقه القادمه. اسال الله عز وجل ان تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.